الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من انقاد واستسلم وأيقن بشرعه واستعصم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المكرم ورسوله المقدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من تأخر منهم ومن تقدم. أما بعد، فأوصيكم نفسي أولا بالتقوى ومراقبة الله في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، قص الله علينا في قرآنه العظيم نبأ قرية عذبها عذابا شديدا ما عذبه أحدا لا قبلها ولا بعدها، كانوا من أردأ الناس وأكثرهم وأسوأهم طوية وأفجرهم، يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر الوبيل، ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، تلك الفاحشة الكبرى والطامة العظمى هي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله من النساء لعباده الصالحين. فأرسل الله إليهم واعظا ومذكرا نبيه لوطا عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة رب الأرض والسماوات، ونهاهم عن تعاطي المنكرات والفواحش المحرمات. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. تبرأ لوط عليه السلام من فعلهم ومن حالهم، فقال: إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين الكارهين. ومع ذلك لم يستجب له ولا رجل واحد منهم، بل هموا بإخراج هذا النبي الكريم من بينهم، لأن مقصده طهارة الجوهر والمخبر، وهذا يتنافى مع منطقهم الأعور. فماذا قالوا؟ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. صار قوم لوط كالأنعام، بل أضلوا سبيلا، ولم يقلعوا عن الشذوذ ولا راموا عنه تحويلا، بل تحدوا رب الأرباب وطالبوا بقبيح الخطاب: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. عند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم بحلول البأس الأليم، وسأل رب العالمين أن ينصره على القوم المفسدين، فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته، وبعث ملائكته الكرام ورسله العظام، فمروا على الخليل إبراهيم عليه السلام، مروا على الخليل وبشروه بالغلام العليم، وأخبروه بما جاءوا له من الأمر الجسيم والخطب العميم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. جادل فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يرجو أن يسلموا ويقلعوا وينيبوا ويرجعوا، فقيل له: يا إبراهيم، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حسبهم لوط بشرا من الناس بظنه الحسيب، وسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا لأنهم لا يبغون عنه حولا، فلم يعلم بالملائكة أحد إلا أهل الدار. فخرجت زوجة لوط فأخبرت قومها بالخبر السار، إن في بيت لوط رجالا حسانا حازوا من الجمال والبهاء ألوانا. فجاء قومه يتراكضون ويهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال لهم لوط: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فدعوا هؤلاء الرجال. فماذا قالوا؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. هذا هو ديدن المنحرفين الشاذين، لا أرب لنا في نسائنا، وإنك لتعلم غايتنا ومرادنا. واجهوه بهذا الكلام القبيح ولم يخافوا سطوة العظيم من العذاب الأليم. وهنا تقدمت الملائكة إلى لوط بعد هذا الحوار فقالوا: يا لوط، إنا رسل ربك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ خرج لوط عليه السلام مع أهله من دارهم، وطلعت الشمس في اليوم التالي على ديارهم، فجاءهم من أمر الله ما لا يرد، ومن البأس الشديد ما لا يصد. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، أي معلمة على كل واحد منهم باسمه وصفته، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. من يفعل فعلتهم فهو ليس بمنأى عن العذاب الذي أصاب قوم لوط. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في أفعاله وخلقه. خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم صنفهم صنفين فجعل منهم الزوجين الذكر والأنثى، ونظم علاقة الاثنين بعضهما ببعض. وجريمة الشذوذ، اتيان الرجال للرجال والنساء للنساء، لهو من أقبح المنكرات وأعظم السوءات التي تأباها الفطر السوية والنفوس الزكية. هي فعلة لا تعرف في تاريخ البشر والكائنات، حتى في عالم البهائم والحيوانات. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى بها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الدعوات المشبوهة والحملات المتتالية المسعورة للاعتراف بالشذوذ وأهله ممن يسمونهم تخفيفا وتلطيفا المثليون وهم اللوطيون، هذه دعوات إلى إغواء العباد وإفساد البلاد ونشر الأمراض وهتك الأعراض وترك ما أحل الله إلى ما حرم الله، هو استبدال الخبيث بالطيب، هو إهلاك للحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الواجب علينا أيها الإخوة الكرام، وبالذات أولياء أمور أبنائنا وبناتنا، أن يحذروا من هذه الحملة المسعورة، أن يقوا أهلهم وذراريهم بتعليمهم وتثبيت قواعد دينهم في نفوسهم، أن ينشئوهم على الرجولة الحقة والأخلاق الفاضلة، أن يحذروهم من سبل الغي وطرق الفساد، وينهوهم عن المظاهر الدخيلة على البلاد التي تخرب أديان العباد. أيها الإخوة الكرام، هذا الدين القويم لا عز لنا ولا رفعة لنا ولا شأن لنا إلا به، متى ما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطا مستقيما، وينصرنا على هذه الحملات نصرا عزيزا. اللهم قنا وأبناءنا وبناتنا وأسرنا الشرور ومضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابعد عنا الشقاق والنفاق والمنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر مجتمعاتنا من هذه الموبقات، ورحمنا برحمة منك يا رب الأرض والسماوات، تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم نشع عيالنا على الأخلاق الفاضلة وعلى الدين القويم واتباع هدي سيد المرسلين الكريم. اللهم إنا نسألك أنفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين الذين يكيدون للإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في تضليل، وأرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم يا ذا القوة المتين. واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.